بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو أقل الجمع؟ صحيح أن أقل الجمع اثنان، واصطلح عند المتأخرين على أن أقله كم؟ ثلاث. من حيث اللغة يطلق على اثنين وعلى ثلاثة جمع. هل جاء ما يؤيد ذلك عن بعض الصحابة؟ الثاني. ما هو أثر زيد بن ثابت؟ قال الاثنان في لغة العرب جمع، ثم استدل الآية فإن كان له أخوة فلأمه السدس، والأخوة يحجبون أمه السدس، وإن كان اثنين بالإجماع. نعم اثنان اثنان في الجمع، وهذا يدل على أنه صغير من الجمع. يقول أخي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم توبع عن زيد بن ثابت. الأثر ليس من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، إنما هو من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارج بن زيد عن زيد بن ثابت. عبد الرحمن بن أبي الزناد روايته عن أبيه صادقة. يقول ما معنى قوله ودع ضمير البعض والأسباب في قوله والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب، لأن الأمور لا تخصص العام، إن كان فيه ضمير يعود على بعضه والأسباب كذلك السبب لا يخصص العام. استدل بعضهم بالآية وبعولتهن أحق بردهن، فقالوا بعولتهن الضمير عائد على المطلقة، ومع ذلك فالرجل أحق بزوجته وإن لم يطلقها، وكذلك أحق بالزواج بها إذا خالعت أو إذا انتهت العدة. يقول وجدنا بعض المسائل أن الجمهور يصرفون الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بدون ذكر الدليل الصارف. الأصل في الأمر الوجوب، فإذا لم يجد صارف نبقى على الوجوب، وغالبا الجمهور يصرفون لوجود استحباب إما دليل آخر وإما قرائن الحال أو ما أشبه ذلك، فيحتاج إلى تأكد، فغالبا الجمهور ما يصرفون إلا لوجود صارف. القاعدة صحيحة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم صحيح. من يستحضر عليه دليلا؟ لما نزلت لأن الحسنات من السيئات قال هذه هذا خاص يا رسول الله، قال بل لأمتي كلها. إذا حكى الصحابي قصة أو قضاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا يقتضي العموم، الراجح أنه يقتضي العموم. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا، وما ورد من خطاب مضاف إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد. حاصله أن العبيد داخلون في الخطابات العامة نحو يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأنهم من جملة الناس والمؤمنين والأمة ومن جملة المكلفين. وقال قوم لا يدخلون إلا بدليل خاص لخروجهم في كثير من العمومات كالحج والميراث ووجوب الجمعة ونحو ذلك، هذه الأمور خرجوا عنها بدليل. مقصوده بالحج أي أنه لا يجزئه الحج أثناء عبوديته، وهذه المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يجزئه. وأما الميراث فهو لا يرث ولا يورث، ووجوب الجمعة أيضا لا تجب عليه كما جاء في الحديث أربعة لا تجب عليهم الجمعة، أو الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، وذكر منهم العبد. أما الحج في حديث أيما عبد حج ثم عتق فعلي أن يحج حجة أخرى، والحديث لا يصح، الراجح وقفه على ابن عباس. إذن يبقى مع الأحرار أنه إذا حج أجزاه حجة، هذا الصحيح. إذن الحكم في المسألة أن العبد يدخل في الخطاب الشرعي إلا ما أخرجه دليل خاص في مسألة معينة. قال وأجيب عنه بأنهم داخلون، أي داخلون في النصوص، إلا إذا دل دليل على إخراجهم. قال وهذا هو الظاهر، واعتمد في المراقي دخولهم بقوله والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر، لأن النصوص تشمله حتى الكافر، تقدم أنه مخاطب أفرع الشريعة. وقول المؤلف في هذا الفصل ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث إلى آخره، خلاصته أن له طرفين وواسطة، طرف يدخل فيه النساء مع الرجال اتفاقا نحو الخطاب يا أيها الناس، وكأدوات الشرط نحو من، فهذا متفق عليه على أن يشمل الرجال والنساء. أسماء ومسلمة، أسماء متأكدة، نعم. والأخ ذكر أيضا حديث أسماء عند أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا أيها الناس، أو أمر فنادى الناس فأجابت وقالت نحن من الناس. قال وكأدوات الشرط نحو من، وطرف لا يدخلن فيه إجماعا نحو الرجال والذكور، كما لا يدخل الرجال في لفظ النساء والإناث ونحو ذلك، وواسطة اختلف فيها وهي الجموع المذكرة السالمة كالمسلمين، وضمائر جماعة الذكور نحو كلوا واشربوا. يعني إذا نص على الرجل أو الذكر لا يدخل في المرأة، لقيل ذكر الجمع، جمع المذكر السالم أو الضمائر، ضمائر الجماعة الذكور، واو الجماعة وميم الجمع. قال والمؤلف يميل إلى دخولهم في الجموع المذكرة ونحوها، وذكر أنه اختيار القاضي وقول بعض الحنفية وابن داود، وعزى عدم دخولهن للأكثرين وهو اختيار أبي الخطاب، والصحيح دخول النساء في هذه الضمائر في الجموع المذكرة والضمائر. وكثير من الأحكام الشرعية يخاطب بها ضمير الجمع المذكر ويدخلن فيها. قلت واحتج كل من الفريقين بالقرآن الكريم كالآتي: احتج من قال بدخولهن في جموع التذكير ونحوها بقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أين الشاهد من الآية؟ كانت من القانتين، أدخلها في جمع المذكر. وقوله واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، قوله من الخاطئين. وقوله تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وفي ضمائر المذكر بقوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، فإن الضمير يتناول حواء إجماعا. واحتج من قال بعدم دخولهن بقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية، إلى قوله وأجرا عظيما، وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، والعطف يقتضي عدم الدخول. وقوله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين المؤمنات. وأجاب أصحاب القول الأول على هذه الاستدلالة بأنه إن ذكر جمع المؤنث ففيه زيادة بيان مع جمع المذكر، ولكن إن لم يذكر إلا جمع المذكر دخل فيه النساء تغليبا، لأنه يغلب جانب الذكور على جانب الإناث. لذلك لا تجد خطابا لماذا للنساء ويراد به دخول الذكور إلا من أدلة أخرى. قال واحتج المؤلف وغيره لدخولهن بأن المذكر يغلب في الجمع على المؤنث، وأجاب المخالفون بأن الخلاف ليس في جواز التغليب المذكور وإنما هو في الظهور والتبادل من اللفظ، وأيضا الظاهر منه والتبادل من اللفظ أنه يدخل أيضا فيه النساء وإن كان جمعا مذكرا، لكن عرف بالنصوص الشرعية وباستعمال النصوص أنه في كثير من النصوص يستعمل ذلك، يخاطب المؤمنون بجمع المذكر السالم ويراد به العموم، ويدل على ذلك على أن كثير من الأحكام الشرعية لذلك، كثير من الأحكام الشرعية لذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وما أشبه ذلك. قال تنبيه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن أدوات الشرط نحو من مجمع على شمولها للنساء، مع أن ذلك خالف فيه جماعة من الحنفية، يعني هذا تعقب على قول ابن قدامة أن ضمير من مجمع عليه متفق عليه أنه يشمل الرجال والنساء، فتعقب بأنه قد وجد خلاف من الحنفية أن لفظ من لا يتناول الأنثى إنما يكون في الذكور، وهذا قول ضعيف. وقال إمام الحرمين لفظ من يتناول الأنثى باتفاق كل من ينسحب كل من ينسب للتحقيق من أرباب اللسان والأصول، يعني قيده من ينسب للتحقيق أخرج به من خالف وعد خلافهم غير محققة. وقالت شرذمة من الحنفية لا يتناولهن، فقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه إنه لا يتناول المرأة، فلا تقتل عندهم المرتدة بناء على ذلك. الصحيح أنه يشمل الرجل والمرأة، من أدوات العموم تشمل الرجال والمرأة. قال الشنقيطي رحمه الله قلت من الأدلة القرآنية على دخول النساء في لفظ من قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، فبدأ بقوله من ثم بين قال من ذكر أو أنثى، وقوله تعالى يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة، وقوله ومن يقنت من كن الآية. وأشار إلى مسألة من والجمع المذكر السالم ونحوه في المراقي بقوله وما شمول من للأنثى جنفوا وفي شبيه المسلمين اختلفوا. نعم، وما شمول من للأنثى جنفوا، قول جنفوا كتبها عندنا بواو الجماعة، والصحيح أنها بدون الواو، فالفاعلها ضمة فقط كما في المراقي. ومعنى البيت أن عدم شمول من للأنثى يعتبر ميلا عن الحق ليس بصواب، جنف معنى الميل. قوله وما شمول ما نافية، أي عدم شمول من للأنثى قول وصفه بالجنف، أي أنه قول غير صحيح، قول مائل عن الحق، وهذا قول الحنفية أن من لا تشمل الأنثى، فهو قال وما شمول من، أي عدم شمول من للأنثى جنفه أي غير صحيح. وفي شبيه المسلمين اختلفوا، قول شبيه المسلمين أشار بقوله المسلمين إلى ماذا؟ إلى جمع المذكر السالم وما أشبهه من ضمائر الجمع. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا، يعني صاحب المراقي جزم على قول الحنفية بالضعف، والقول الثاني جعله قولا محتملا وجد فيه الخلاف. فصلا، العام إذا دخل التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور، هذا واضح أنه ما خصص يكون له حكم التخصيص، وما لم يخص يبقى على الحكم الأول حجة على ما دل عليه. وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة لأنه يصير مجازا، يعني جعل التخصيص صيره مجازا، هذا باطل، لا يبقى حجة لأنه يصير مجازا فقد خرج الوضع من أيدينا، ولا قرينة تفصل وتحصل فيبقى مجملا، يعني قالوا خرج وضع العموم من أيدينا لأنه قد خصص فيبقى مجمل، ما نعلم هل خصص مخصصات أخرى أم لا، هذا قول غير صحيح، بل يبقى على عمومه إلا إذا جاء مخصص. قال ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات، وما من عموم إلا وقد تطرق إليه تخصيص إلا اليسير، يعني هذا يؤدي إلى إبطال العمومات، عمومات الأدلة من الكتاب والسنة، فأكثر العمومات في أدلة القرآن والسنة قد خصصت، فهذا القول باطل يؤدي إلى ترك الاستدلال بالعمومات وإلى بطلان تلك الأدلة أو استدلال بتلك الأدلة. قال معنى كلامه ظاهر وهو مذهب الجمهور وهو الحق، أي أنه يبقى على عمومه ويكون حجة ويكون حجة فيما دل عليه. ولا يخفى أن قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد أن ذكر بعض المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، عام يشمل جميع ما لم يذكر في المحرمات من النساء في الآية. قال ولا يخفى أن قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، مثلا إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منه جمع المرأة مع عمتها أو خالتها، هذا مخصص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، أو لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فهل يقال ما يعني قد خصص بهذا الحديث فلا يستدل به بعد ذلك الآية؟ لا، يقال استدل به في غير هذه الصورة التي خصصت. قال إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منه جمع المرأة مع عمتها أو خالتها يبقى عمومه حجة فيما سوى ذلك. وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبن، يعني ما زال حجة وإن خصص بمخصص معين. قال والقول بأنه لا يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص يلزمه بطلان جل العمومات، جل العمومات الكتاب والسنة، لأن الغالب عليها التخصيص، والتخصيص لا يقدح في دلالة اللفظ على الباقي، كما أن قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما لا يقدح فيه إخراج الخمسين بالاستثناء في صحة لبثه فيهم 950 كما هو ظاهر، فقوله إلا خمسين عاما لما أخرج الخمسين فهذا لا يقدح فيه أن السنة ماذا أن الألف لا ليس بها عبرة، إنما أراد 950 كما هو معلوم. وقولهم لا قرينة تفصل مردود بأن اللفظ شامل للكل، بحسب الوضع، فلا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل القرينة، وهو اللفظ أنه يدل على العموم، نبقى على عموم. قولهم لا قرينة الصف قول غير صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفصلا، يعني انتهينا من المسألة الأولى، وهو أن العام يبقى على عمومه إلا ما خص، يبقى حجة على عمومه. قال المؤلف رحمه الله تعالى واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص، وهو قول أصحاب الشافعي، وقال قوم يصير مجازا على كل حال إلى آخره. حاصل ما يقوله الأصوليون في هذا المبحث أن تخصيص العام ينقسم إلى عام مخصوص وعام أريد به الخصوص، فالعام المراد به الخصوص عندهم مجاز من غير خلاف بينهم، أي عند من يقول بالمجاز، من غير خلاف بينهم عند من يقول بالمجاز، فهم يقولون العام المراد به الخصوص مجاز. لماذا؟ قال لأنه أطلق الكل وأراد البعض، أطلق الكل وأراد الجزء وأراد البعض، وهذا عندهم من المجاز. قوله تعالى في بلقيس وأوتيت من كل شيء، التي شهر أن اسمها بلقيس ملكة سبأ، وأوتيت من كل شيء، الآن عام لكن أراد به الخصوص، أي من كل شيء يحتاجه الملوك أو يملكه الملوك. ما أوتيت ماذا؟ كثير من الأشياء ما أوتيتها، فقالوا هذا يراد به الخصوص. فأكثر الأصوليين يقولون هذا مجاز، أطلق الكل وأراد الجزء، والذين يقولون العمومات بحسبه يقولون حقيقة بحسبه وقرينة السياق تدل عليه، لأنه يتحدث عن ملك، عن ملك امرأة أوتيت من كل شيء، أي مما يحتاجه الملك. قال والعام المخصوص فيه عندهم طرق، أي اختلافات. الأول أنه يصير مجازا أيضا، يعني إذا خصص صار العام مجازا، وعداه غير واحد للأكثر. واختاره ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما، وعداه القرافي لبعض أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي. الثاني أنه حقيقة في الباقي، وذكر المؤلف أن اختيار القاضي واختاره أيضا صاحب جمع الجوامع، وعزاه لوالده ابن السبكي جمع الجوامع، ووالده والسبكي نفسه، وعزاه لوالده والفقهاء وهو أظهرها. وهذا القول الصحيح أن العام وإن خصص فهو ما زال على حقيقته، العام المخصص ما زال على حقيقته، لا يقال فيه مجاز. وقال الغزالي إنه مذهب الشافعي، وعزاه القرافي لبعض أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة. وحجة هذا القول أن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص، يعني هذا القول الذي هو أنه يفيد الحقيقة ما زال يدل على ما بقي حقيقة، لأنه يتناوله بحسب الوضع الأصلي وهو واضح، ما زال بوضعه المعلوم يدل عليه. واحتج المانعون بأن أصل الوضع يتناوله مع غيره لا دونه، والشيء مع غيره غيره لا مع غيره، يعني أنه يختلف كونه مع غيره وكونه منفردا. ولا يخفى أن الأول أظهر، لأن المخصص أخرج بعض الشيء فبقي أصل الوضع يدل على ما لم يخرج. الثالثة إن خص بما لا يستقل بنفسه، يعني هذا الكلام إن شاء الله واضح، يعني لو نمثل مثال حتى يتضح للأخوة، مثلا قول صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، حديث عام جاء الحديث لا تؤخذ الزكاة إلا من الشعير والبر والزبيب والتمر. فالآن بعد التخصيص نعم يكون هذا قصر العام مطلقا، قصر العام مطلقا. فبقي ما سواه يعني يدل على أنه لا يؤخذ منه، لا يؤخذ إلا مما خصص في هذا الحديث، أيضا كل ذي ناب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، خصص الضبع بماذا؟ بالحديث. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع أصيد منه؟ قال نعم. فهذا الحديث دل على إباحة الضبع، فحديث كل ذي ناب من السباع فأكله حرام أو نهى عن كل ذي ناب من السباع يبقى على عمومه في غير الضبع وما أشبه ذلك، ويكون على حقيقته كل ذي ناب من السباع فأكله حرام عام يشمل جميع أفراد. هذه مسألة أخرى، وهو أن العام المخصص أقل ماذا قوة من العام الذي لا يخصص، وهذا يستفاد فيه عند تعارض العمومات، سيأتي في باب التعارض إن شاء الله. قال الثالثة: إن خص بما لا يستقل بنفسه كالاستثناء والشرط والصفة والغاية فهو حقيقة، يعني إن خصص بمخصص متصل كالاستثناء والشرط والصفة والغاية فهو حقيقة، وإن خص بمستقل من سمع أي نصوص من الكتاب والسنة أو عقل فهو مجاز، والعقل ليس له دخل بالتخصيص، ولكن تقدم معنا على أن العقل أو العرف إنما دل على التخصيص فإنما هو عام أريد بالخصوص. قال: وعزاه الآمدي والأبياري للقاضي أبي بكر، وهذه الطرق هي التي أشار إليها المؤلف، وفيه أربعة أقوال غيرها، وفيه أربعة أقوال غيرها. الأول أنه حقيقة إن كان الباقي غير منحصر ببقاء خاصية العموم، وبه قال ابن فورك إن كان الباقي غير منحصر. الثاني أنه حقيقة في تناول ما بقي مجازا في الاقتصار عليه، وبه قال إمام الحرمين وضعفه الأبيالي. الثالث أن إن خص باستثناء كان مجازا، وإن خص بشرط أو صفة كان حقيقة، وبه قال عبد الجبار من المعتزلة. الرابع أن خص بغير لفظ كالعقل فهو مجاز، وإن خص بدليل لفظي مطلقا فهو حقيقة. الصحيح من هذه الأقوال كلها ما تقدم على أنه يبقى على حقيقته. قال: وشارت المراقي إلى بعض الأقوال في هذه المسألة مع تعريف العام المخصوص والعام المراد به الخصوص بقوله: وذو الخصوص وهو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل. وذو الخصوص أي العام الذي خصص، وذو الخصوص أي العام المخصص، وهو ما يستعمل في كل الأفراد لدى من يعقل، أي يشمل جميع أفراده. وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد، أنه يراد في البعض فقط ليس لا يدل على جميع الأفراد. عام أريد به الخصوص الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه. قول الذين قال لهم الناس يريد به واحد أو اثنان الذين بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يجمعون له، الذين قال لهم الناس إن الناس تجمع، عام يريد به الخصوص. والثاني يعزل المجاز جزما، أي الثاني ما هو العام الذي يريد به الخصوص، أنه من باب المجاز، يعزه للمجاز جزما كما تقدم، ليس فيه خلاف عند القائلين بالمجاز أنه من هذا الباب. وذاك للأصل وفرع ينمى، وذاك أي العام المخصص، للأصل وفرع ينمى أي ينمى للحقيقة وهي الأصل وللمجاز وهو الفرع. وذاك للأصل وفرع ينمى أي أنه ينمى، يقال أنه من الحقيقة ويقال أنه من المجاز، قيل فيه هذا وهذا. قال: وهذا التقسيم للمتأخرين وهما شيء واحد عند القدماء. قال في المراقي: واتحد القسمان عند القدماء، يعني هذه اصطلاحات متأخرة بين التفريق بين هذا وهذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد، يعني يخصص العموم ما يبقى إلا فرد واحد باللفظ العام. ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. وقال القاضي والرازي والقثار والغزالي: لا يجوز النقصان عن أقل الجمع، يعني الثلاثة والاثنين على حسب الخلاف في ذلك. حاصل: هل يجوز إخراج أفراد العام بالمخصص حتى لا يبقى إلا فردا واحدا، أو لا بد من بقاء أقل الجمع؟ جزم المؤلف بالأول وعز الثاني لمن ذكرنا. المؤلف من قدامه يرجح أنه يجوز أن يخصص العام يراد به واحد. وذكر هذه المسألة في المراقي بقوله: جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع، وموجب أقله القثال، أي أوجب القثال أقل الجمع، أقله أي حكم عليه بأقل الجمع، وموجب أقله القثال، والمنع مطلقا له اعتلاله. المنع مطلقا أي أنه لا بد أن يبقى العموم أكثر، ولا يجوز أن يخصص إلى أن يبقى الفرد أو الواحد أو اثنان أو ثلاثة. هذا القول. قال: والمنع مطلقا له اعتلاله، أي اعتلال ضعف. ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لأن المراد بالناس نعيم بن مسعود أو عربي من خزاعة على حسب ما جاء في السياق. وهذا من العام الذي يريد به الخصوص، لكن هو ما يعني الذين يقولون مخصص يقولون خصص بالدليل، لأن الدليل جاء أنه واحد الذي بلغ، فدل على أن هذا عام مخصص. الصحيح أنه من العام الذي يريد به الخصوص كما تقدم. قال: ويدل لذلك إفراد الإشارة في قوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، كما نبه عليه غير واحد. وقوله: فنادته الملائكة، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. فنادته الملائكة، هو في حق زكريا عليه السلام، لكن أيضا الاستدلال ليس بالمنادى، الاستدلال بالمنادي الملائكة، المراد به الوحي جبريل عليه السلام، والاستدلال ليس المراد به بالمنادى، استدلال في المنادي أنه جمع مخصص. نعم، وقودها الناس والحجار، الناس المراد به من يستحق من ذلك من الكفار، جمع يريد به الخصوص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام، وقال قوم لا يدخل. حاصله أن المخاطب باسم الفاعل إذا خاطب غيره بصيغة العموم، إذن المخاطب. والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام، وقال قوم لا يدخل إلى آخر. حاصله أن المخاطب باسم الفاعل إذا خاطب غيره بصيغة العموم هل يدخل في عموم ذلك الخطاب أو لا؟ اختار المؤلف أنه يدخل، واحتج المخالف بأنه لو قال لعبده: من دخل فأعطه درهما، فدخل هو لم يدخل في عموم خطابه، فليس عليه أن يعطيه، وأجاب المؤلف عن هذا بأن اللفظ عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطب، وقد قدمنا طرفا من هذا في الأمر. قلت سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مضمون هذه المسألة، فأجابهم بما يقتضي دخول المخاطب في الخطاب، وذلك أنه لما قال لهم لن يدخل أحدكم عمله الجنة، سألوه هل هو داخل في هذا الخطاب بقولهم ولا أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وذكر المؤلف في هذا المبحث أن أبا الخطاب اختار أن الآمر لا يدخل في الأمر، وقد قدمنا هذا في قول صاحب المراقي وما يعم يشمل الرسول، وقيل لا ولنذكر التفصيل. أما من حيث اللغة العربية فهو لا يدخل، من حيث المعنى اللغوي ومن حيث المفهوم من الخطاب أنه لا يدخل فيه، لكن من حيث الأدلة الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ الشرع عن الأمة، وهو أحد هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، فتشمله النصوص التي بلغها للأمة. ومن حيث الخطابات الشرعية فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل فيها، ومن حيث المعنى اللغوي فلا يدخل فيه، وقد يدخل بقرينة الكلام، إذا وجد في الكلام ما يدل على دخوله سيدخل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي، وقال أبو الخطاب لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصصه. قال: وقد أومى إليه في رواية صالح وأبي الحارث إلى آخر. حاصل أن التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن المخصص، لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه، فإن اطلع على مخصص عمل به. وقيل لا يجوز اعتقاد عمومه ولا العمل به حتى يبحث عن المخصص بحثا يغلب به على الظن عدم وجوده، لأنه قبل البحث محتمل للتخصيص. قلت وقد قدمنا أن الظاهر يجب العمل به حتى يوجد دليل صارف عنه، ولا شك أن العموم ظاهر في شمول جميع الأفراد كما لا يخفى، وهذا واضح أنه العموم هو الظاهر أن هذا النص باقي على عمومه، فيجب اعتقاد عمومه والعمل به، فإذا ورد التخصيص خصصه. قال رحمه الله تعالى: فصل في الأدلة التي يخصص بها العموم. هذا الفصل طويل قليلا، إن شاء الله لك الفقرة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.